ابنة الطريق. ابنة الصعيد يكتبها محمد كامل حسن المحامي، بطولة ليلى فوزي، عماد حمدي، ومحمود المليجي، اخراج فتح الله الصفي. ادخل افندم. في إشارة جت من المباحث الجنائية في القاهرة بتقول إن في ضابط اسمه علي فتحي جاي عشان يظبط عصابة سليم عبد الواحد، وعاوز أكتابه. هيوصل في قطر الساعة كام يا فندم؟ طبعا مش هيجي في القطر، لأن المحطة مؤكد فيها مراقب من عصابة سليم، هيجي عن طريق الموعد، ومش هيدخل بورسعيد، هيقف بالعربية عند الكوبري ويتظاهر بأن الموتور اتعطل. طبعا هيقف عند كوبري الرفا. سيادتك قلت علي فتحي؟ ايوه. انت تعرفه؟ ومين ما عرفوش يا فندم؟ مش هو اللي حقق في حكايه الجمجمه اللي لقوها في الصحراء وكشف سر الجنايه، على الرغم من ان القتل حصل من سنه ونص؟ ايوه هو. وفي حوادث كتير كانت غامضه جدا وكشفها علي فتحي. انا كنت حديك صوره لعلي فتحي، لكن ما دام انت عارفه شخصيا هيبقى من السهل انك تتعرف عليه وهو بيصلي عربيته عند الكوبري، لانه طبعا مش هيجي ببدلته الرسميه، هيتنكر. هيلبس ايه يا فندم؟ ده اللي معرفوش. الإشارة بتقول إنه حيوصل قبل المغرب بشوية، ويحسن إنك تكون هناك العصر. حاضر يا فندم. وطبعا لازم تتنكر أنت كمان، لأنك لو رحت ببدلتك الرسمية هتكشفه هو. طبعا هتنكر يا فندم. وأوامر سيادتك إيه؟ يقابلك فين مثلا؟ أنا ما عنديش أوامر معينة، لأن لغاية دلوقتي معرفش إيه طبيعة مهمته، ولا إيه هي التوجيهات اللي جايبيها من مباحث القاهرة. كل اللي قالته بإشارة انه جاي من الطريق الزراعي في عربية قبل المغرب. شوف ايه خطة علي فتحي بالضبط، واذا كان الامر يتبع مقابلتي على وجه السرعة مفيش مانع تجون البيت حتى. حاضر يا فندم. كلمته؟ ايوه. وحينتظر لك الساعة. عاوز اسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة. ايه هو؟ انت متجوز؟ ربما. ربما يعني ايه؟ ربما اتجوز يعني؟ تختار. ليه بقى؟ لاني افهم من كلامك ان قلبك مشغول بواحدة، وعلشان كده بتفكر في الجواز. تبقى مش هتنفع معايا لو اخترتك في المهمة اللي انا هقوم بيها. بالعكس، انا كنت لسه هقول لك اني مؤكد انك انت محتاج لواحد يكون جنبك. وتأكد يا فتحي انك مش هتلاقي واحد احسن مني ابدا، لاني معجب بيك جدا ومن ساعه ما تخرجت من كليه البوليس وانا عاملك مثلي الاعلى. انا متشكر يا رجل. انا كمان توسمت فيك الذكاء، لكن مهمتنا مع العصابه دي عامله كمان زي مهمه الفدائيين، واقدر اقول لك انها مهمه فدائيه فعلا. ما هياش مجرد مطارده عصابه بتهرب مخدرات، لا، دي اكتر من كده بكتير. افهم من كده بقى انك انت مش متجوز يا استاذ فتحي؟ طبعا مش متجوز، وانا ما اعتقدش اني هتجوز في يوم من الايام. محدش يعرف. لا، انا مصمم على كده. القهوه. طب متشكر. طيب قرب ودنك، عايز اقول لك حاجه، واللي هقول لك عليه اعتبره امر وجزء من الخطه بتاعتنا افندم. لا مش معقول. انا مش معقول اعمل كده. ومش كده بس، قرب ودنك تاني. شرف، انت مؤكد فاكرني مجنون يا فتحي؟ هتنفذ اللي قلت لك عليه ولا لا؟ ده امر. حاضر. بسرعه قبل ما يمشي الجرسون، اقلب الترابيزه عليا، ولما اقع على الارض اديني بوكسين بكل قوتك. يلا. ايه يا مجنون ده؟ سكينة يا فتحي، انا معيش سكاكين. انت مرتاح؟ القميص بتاعه اهو. الله، انزل على السلم. ايوه انت اهو يا عسكري. ايوه انا مستعد. انا ماليش دعوه، العينه مغشوشه، يبقى نرجع المعلم مش عليا انا. هتضربني ليه؟ عينه فين يا فلع انت وهو؟ ايوه عينه حشيش. حشيش؟ اه حضرتك جنيه، لازم اوديك في داهيه وانا معاك. تقصد السلام مضاعف عليك فلوس، يبقى انا مالي انا. عسكري جاي يا جماعه، خدوها بقى ما تودوش نفسكم في داهيه. ايه الحكايه؟ ودينا حلفنا شويش، شايف الدم؟ الجدع ده ضربني السكينة. ضربته ليه يا جدع؟ انا ما ضربتوش بسكينة. ايوه ضربتني. ايوه ضربت. امال فين السكينة؟ انا مش عارف فين السكينة يا فتحي. ايه بتسأله هو عامل عبيط ولا ايه؟ ضربته ليه انت؟ مالك بتبص له ليه كده؟ دول يا شاويش تجار مخدرات. بتقول ايه؟ ايوه ادخلوا عشان الجدع ده جاب عينه للجدع ده والبضاعه طلعت مغشوشه لسه قايلين كده قدام الناس. ايوه قايلين كده. ايوه حضره الضابط، انا عندي معلومات هتنفع الحكومه. انا من رجاله المعلم مجاهد، اكبر تجار المخدرات في مدريد هنا. تسمح تخرج الشهود دول كلهم بره؟ انا عايز اقول لحضرتك معلومات مش عاوز حد يسمعها. يا سلام، انا عندي السجن احسن من عيشه التهريب اللي احنا فيها. انت اسمك ايه؟ اسمي شاهين عبد البر، ومش هفتح بوقي كلمه واحده بعد كده الا لما كل دول يخرجوا بره. خرج كل دول بره يا عسكري، لما نشوف اخرتها ايه معانا. الله يا جماعه. انا علي فتحي من مباحث القاهره، واللي معايا ده زميلي رشدي صابر، ضابط منقول جديد هنا في اسم اول، وادي اثبات الشخصيه بتاعتي. الله، انت علي فتحي؟ انا كنت عارف انك جاي النهارده، لكن ما كنت انا متاكد ان خبر وصولي هينعرف، وعلشان كده عملت مع زميلي الحكايه دي كلها. لكن ايه الدم ده؟ لا يا فندم، ده مش دم. رشدي مسكين مش قادر يعرف ده جه منين، لانه ما كانش معاه سكينه ولا حاجه. امال ايه ده؟ ده حبر احمر كان محطوط في كيس نايلون صغير جوه القميص، ولما طلبت منه ان يقلب الترابيزه عليا وعملت اني وقعت على الارض، ضغط على كيس الحبر انفجر وغرق العميل. طيب نندهنه بقى من بره، لحسن ده زمانه مرتبك جدا. اي والله فعلا هو مرتبك جدا، لكن انا عاوز الحكايه كلها تاخد دور جد. حضرتك اسمع الشهود. أيوة. ودخلنا السجن وحبسنا في نفس الزنزانه اللي فيها اسماعيل العرج. اسماعيل العرج؟ مين اسماعيل العرج ده؟ ده واحد المخبرين مسكوه تحري النهارده وله سوابق. هو في الحقيقه واحد من عصابه سليم عبد الواحد. انا ما شفتش لسه كشف المساجين، لكن انت عرفت ازاي انه هنا في قسم ثالث؟ اول ما وصلت اتصلت بالمباحث الجنائيه هنا، وقلت لهم ان تحرياتنا اثبتت ان اسماعيل العرج من عصابه سليم، وطلبت انهم يقبضوا عليه علشان اتحبس معاه في نفس المكان، يمكن اقدر اخد منه معلومات. الظاهر المخبرين مسكوه في شارع كسرى وعشان كده جابوه هنا. انا فهمت دلوقتي، انت عملت كل الحكايه دي علشان البلد كلها تعرف ان في اتنين من تجار المخدرات قبض عليهم، مش كده؟ وواحد منهم ضرب التاني سكينة. الحكايه دي طبعا هتوصل لسليم عبد الواحد، ولما هيخرج الراجل بتاعه من السجن هيقول له انك انت اتحبست معاه واتعرف بيك، مش كده؟ وبالشكل ده تطمن لك سليم. برافو، دي خطتي بالظبط، وارجوك تخليها سر محدش يعرفه ابدا. طبعا طبعا، دي مش عاوزه رجاء يا استاذ فتحي. بعد ما تعمل المحضر وتسمع الشهود اخطر النيابه لانها جنايه. ايه؟ اخطر النيابه؟ طب وبعدين؟ لازم الناس كلها تعرف ان النيابه حققت في الموضوع علشان تبان الحاسه انها حقيقيه. من غير الاحتياطات دي كلها مش ممكن نقدر نخدع سليم. طبعا انت عندك فكره قد ايه مكار المجرم ده؟ الغريبه ان ما عندناش اي فكره عن شكله، وانا اشك في ان اسماعيل العرج ده يعرف سليم. جايز يكون من عصابته صحيح، لكن اللي انا اعرفه ان عدد صغير جدا من العصابه هو اللي يعرف شخصيه سليم عبد الواحد. على الاقل هقدر اعرف من اسماعيل معلومات هتفيدني، وعلى اي حالات انا مش معتمد عليه طبعا. ودلوقتي ابتدي التحقيق وانده على الشهود. وهو كذلك. بس في حاجه ثانيه عاوز اعرفها. ايه هي؟ انت اللي عليك نبطشيه الليل. ايوه. اذا حطيتني في السجن ابعت لي عسكري الساعه 1:15، وخليه ينده لي بخشونه انا ورشدي بحجه استكمال التحقيق، لان عندي ميعاد مع رئيس المباحث الجنائيه الساعه 1. وهو كذلك. مع السيجارة يا شاهين. يا اخي سيبنا الان، كفايه اللي حصل منك النهارده. كانت وجبه شيطان، لكن انت اللي هتودينا في داهيه. كان لزومه ايه يعني تجيب سيره المخدرات؟ كانت وقفه الشيطان برضه. البني ادم منا بغضبه ما بيبقاش دريان بيقول ايه. ما هو النتيجه هناخد تاديب احنا الاثنين. وكيل النيابه فهم ان احنا تجار مش مدمنين. وحرفتوها ازاي؟ ما كانش معانا ولا داخل. انتوا مين يا جماعه؟ انت مين انت؟ انا اسماعيل العرج. طب وبتسال ليه؟ وبتكلمني كده ليه من مناخيرك؟ من اخلال البدله؟ ما دام نمنا هنا على الاسفلت بقينا كلنا في الهوا تاوي. رابطكم تحصل صوتك مش عاجبني. تستاهلوا اللي جرالكم. اصلكم جايين في نوع الميه بحرس التقايين. انت عايز تقول ايه يعني؟ سيبوا يا اخي احنا مش ناقصين دوشه. ميه ايه وحرس التقايين ايه؟ في حد يشتغل في المخدرات والمعلم سليم موجود. قصدك على سليم عبد الواحد؟ ما خلاص راحت عليه. المعلم مجاهد دلعه. مجاهد ده مين؟ وانت مالك بتسال ليه؟ عاوز انام ومش قادر انام ابدا. يعني مش هنلاقي سجاير؟ طول بالك الصبر حلو. بكره نشتري زي ما احنا عايزين. اهلا علي فتحي. كويس قوي الترتيب اللي عملته ده. بكره البلد كلها هتتكلم عن الخناقه بينك وبين رشدي. ما هو كان المهم ان اخبار الخناقه توصل لسليم عبد الوحش، وعشان كده اتحبست انا ورشدي مع اسماعيل العرج. رشدي مفروض يفرج عنه بكره مش كده؟ انا اتفقت مع وكيل النيابه انه يؤمر بالافراج عنه بكفاله 20 جنيه على الاقل. كويس، بس انا خايف سليم يكشف اللعبه لان النيابه ما افرجتش عنك. لا لا لا لا، انا اتفقت مع رشدي فهم اسماعيل العرج ان النيابه افرجت عني لان ادعيت حكايه المخدرات بس علشان يودونا الاسم. ومن ناحيه ثانيه قابلت مندوب جريده يوميه وكان في النيابه وهينشر بكره خبر تحت عنوان يدعي انه تاجر مخدرات ليقبض البوليس على خصم. عظيم عظيم. ها اعمل لك قهوه؟ لا متشكر قوي. قهوه ايه؟ احنا بقينا الساعه واحده وخصوص. المهم دلوقتي احنا عاوزين نتفق على بعض الحاجات المهمه لاننا قدام عصابه مش عاديه. وانا هدفي يتركز في نقطتين اثنين. ايه هما؟ اولا الكشف عن شخصيه سليم عبد الواحد. ده طبيعي. انا اشك في ان اسمه الحقيقي هو سليم عبد الواحد، واعتقد ان له فعلا اسماء كتير. انا معايا كشف بعض الاسماء اللي بنتحلها. خلينا دايما نعرف مكانك يا فتحي ولو على وجه التقريب، لاني اعرف ان العصابه دي خطره وما تتورعش عن ارتكاب اخطر الجرائم. انا هنزل في لوكاندا السفره تحت اسم شاهين عبد البر. أنا وصلت الإيراد بتاعك امبارح، سافرت على هنا طوال. اتفضل المفتاح يا حضرتك. كنا بنضرب التليفون وحضرتك نازل على السجن. ما تنزل في اللوكاندا دي يا توفيق، الخدمة هنا ممتازة فعلا، مفيش مانع. الأوضة اللي جنب أوضة الأستاذ شاهين فاضية، نمرة 15. طب عادي احجزها لي. من فضلك. أفندم. السيد عثمان سماحة موجود؟ أيوة، مفتاحه هنا. إذا كنت عاوزة تقابليه نديله خبر علشان ينزل يقابلك في الصالون، لأن ما تأخذنيش ممنوع استقبال السيدات فوق. أنا مش عاوزة أقابله فوق، أنا نديله خبر يا فندم، نديله خبر. لا لا لا، أنا هقعد في الصالون لغاية ما ينزل. متشكرة قوي على أي حال. أنا بتهيألي لقب سماحة ده من الألقاب اللي سبق انتحالها سليم عبد الواحد. إزاي يعني؟ سليم عبد الواحد ده مش اسمه الحقيقي، ده له عدة أسماء يا رشدي. وانا كاتب كشف بالاسماء اللي سبق من انتحالها، افتكر فيها سماحه. استنى الكشف اهو وريني. ما فيهاش سماحه. غريبه، فيها اسامه. اسامه زي سماحه؟ يمكن يعني من هنا جالك اللبس. جايز. على اي حالات انا بفكر في حاجه. بتفكر فيها يا ترى؟ الله، ايه مالك؟ سرحان في ايه؟ لا مش سرحان. بتبص على ايه؟ هي حلوه فعلا. لا انا مش ببص لها علشان حلوه، انا بستغرب على الكلام اللي قالته الكاتب للاستعلامات. عشان عايزه تستنى سماحه في الصالون لغايه ما ينزل؟ ده تصرف غريب فعلا. ايه اللي يخليها ما تكلموش في التليفون عشان ينزل يقابلها؟ لكن في سبب. تلاقيها واحده من اللي بيجروا وراها علشان الفلوس. لا لا لا لا، ما اظنش. لو بنت زي دي لها علاقه بسليم عبد الواحد تبقى دي اعجب العجائب اللي انا شفتها في حياتي. وايه اللي يخليك بقى تفتكر ان لها علاقه بمجرم زي سليم عبد الواحد؟ مش عارف، عندي احساس بكده. اسمع اسمع، ما تبصش دلوقتي. ها؟ في واحده ست جايه من ناحيه الباب. بصت بصة غريبة جدا للبنت. بصت لها تاني. الله دي مؤكد عارفاها. كاتب الاستعلامات بيتكلمها وبيبص ناحية البنت كده. ايوه ايوه هي كمان الظاهر بتكلموا عليها، بس يعني متعمدة انها ما تبصش ناحيتها خالص. غريبة، لسه واقفة مع الكاتب؟ لا، سابته وراحت ناحية السلم. الله، يعني نازلة في اللوكان ده هنا؟ لا، لكن الظاهر انها ما خدتش منه مفتاح اوضتها ولا حاجة. يمكن معاها حد في الاوضة بتاعتها. قصدك يعني انها تكون نازلة مع عثمان سماحة على انها زوجته مثلا؟ لو كان سماحة هو سليم عند الواحد مستحيل يعمل كده، حتى لو كانت له علاقة بالست دي مثلا. تلاقيها واخدة اوضة جنبه، يمكن يكون معاها في الاوضة واحدة صاحبتها او بنت صغيرة وصلها فوق، عشان كده ما خدتش المفتاح بالكاتب. ربما. اسمع، انا شايف جو غريب جدا، هروح احاول اكلم البنت. انت دلوقتي اعمل انك هتسيبني، سلم عليا واخرج. الله، طب اروح فين او اشوفك تاني ازاي؟ انت دقلك طويلة يا اخي، استناني في الصالون اللي جنب اللوكامبا. فكرة كويس. لما اقوم بقى اروح احلق دقلي يا شاهين. طب فيه معينا المقدمة. الله ينعم عليك. أنا أفتكر حضرتك قدرة سيد عثمان سماح. أيوة، أنت تعرفه؟ لا أبدا، لسه ما حصليش الشرف. أنا بسمع عنه لكن ما جاتليش الفرصة عشان أتعرف بيه. أنا تاجر جملة، واسمي شاهين عبد البر. تشرفت يا فندم. ما هو يبقى لازم تعرفه برضه لأنه تاجر. تاجر؟ أيوة، أنا عارف إنه بيشتغل من زمان في التجارة، لكن لا مش من زمان، من 6-7 سنين بس. بعد ما باع عماراته فضل ان يشغل فلوسه في التجارة، لان ربح رأس المال في العمارات اقل طبعا من ربحه في التجارة، لان رأس المال في التجارة بيدور في السوق عدة مرات في السنة. الظاهر انت عندك دراية للتجارة برضو. ليه بقى؟ طريقة كلامك وتعبير رأس المال اللي بيدور في السوق خلاني انا فهمت كده. لا ابدا، انا مش ميالة للتجارة، بس درست 2 سنين اقتصاد لما كنت في كلية الحقوق. انتي متخرجة من كلية الحقوق؟ ابدا، يا ريت ما كملتش دراستي، مع اني كنت اتمنى استمر في الدراسة. طيب وما استمرتيش ليه؟ ظروف. لازم ظروف عاطفية. عاطفية ازاي؟ اتخطبتي مثلا؟ ابدا، وما افتكرش اني هتخطب في يوم من الايام. ليه بتقولي كده؟ دي حكاية طويلة طويلة قوي. انا نفسي ما بفكرش في الجواز خالص، والبنت اللي تفكر في الجواز تكون عاشت حياة غير اللي عشتها انا. غريبة، دي اول مرة انا اغلط في لا. ايه في ايه؟ الظاهر نفس المأساة هتتكرر. مش فاهم انت بتبصي على ايه. ارجوك سيبني دلوقتي، ما تكلمنيش خالص. حصل ايه ده؟ هعمل معروف، ما تضروليش وضعش نفسك. سيبني الحال. طيب زي ما يعجبك. حاولت افهم منها عاوزه تقول ايه. طلبت مني ان اقوم من جنبها واسيبها، قالت لي ما تضرنيش وتضر نفسك. تضر نفسك؟ ايوه قالت لي كده بالظبط، وفضلت برضو تبص في نفس الاتجاه. وبعدين؟ وبعدين انا تظاهرت بعدم الاهتمام وهزيت كتافي وسبتها ومشيت في خطوات بطيئه للباب. ما شفتش حاجه ابدا؟ طبعا فتشت بعينيا في كل ركن، ما لقيتش اي حاجه او اي شخص يثير الانتباه. بالعكس كان المدخل تقريبا خالي. الله، امال كان بتبص على ايه؟ انا متهيألي انها شافت شخص معين داخل اللوكاندا، والشخص ده لاحظ انها شافته وافتكر انها ربما اتكلموا عني فاستخبى ورا العمود. اي عمود؟ شوف كده، مش في عمودين رخام عند المدخل؟ ايوه اهو، لازم استخبى واحد منهم وانتظر لغايه ما الاني بكلمها واسالها بتبص على ايه، وخرج تاني من اللوكامبه. ده تعليل معقول جدا. وبعد كده جيت لك يا سيدي وانت بتحلق وهي لسه في اللوكامبه. في الغالب ما خرجتش، لانها لو كانت خرجت كنت شفتها طبعا. تعال ندخل. يا أنيسة. نعم. مالك في ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة أبدا. أمال بتعيطي ليه؟ هقول لك ايه بس، انت حقك اذا شفتني بضحك تسألني انا بضحك ايه، لكن انا واخدة على العياط. ليه بس انت؟ انا ابقى انسانة في الدنيا ليه؟ ان ماما محتاجاني ومسمى حتى انت جديدة عليها كنت انتحر. في انسان عايش في الدنيا يقول كلمة زي دي؟ قول ان الانسان اللي زي ما يعيش في الدنيا دي خلاص خلاص ما بقاش في الدنيا خير ولا رحم. الناس بقوا زي الحيوانات اللي في الغاب، القوي منها يتفرس، الضعيف اللي يعيش في الدنيا دي كل الجبال اللي خلص منها. رغم حكايك الكلام اللي بتقوليه ده فلسفه معكوسه. صحيح الدنيا فيها ناس وحشين زي الحيوانات اللي في الغابه زي ما بتقولي، لكن دول قله. إلا أو كثرة، المهم إن في ناس كويسين كتير. على أي حال ما تشغلش نفسك بحالتي، أنت باين عليك أنت سائل واسمتك كويسة في الدنيا، مالكش دعوة بواحدة زي ودي فرصة سعيدة على كل حال. رايحة فين؟ مش عارفة تنفس هنا. جاي المقام ده بالنسبة لي جاي خالق. أنا كنت عارفة إن ده هيحصل، وأنا جيت النهاردة غصبا عني، جيت علشان خاطر أقبل. هي مين؟ ماما. مفيش حد في الدنيا غيرها. كله قالت لي احبني نفسك في البحر، كان عليا أهوى من اللي جيت أنا. سعيد. أقدر أوصلك؟ توصلني فيه. أنا معايا عربيتي. لا أنا متشكرة، أنا أكره العربيات وأسحب العربية. صحيح، إذا كان كده أنا مستعد أبيع العربية النهاردة أو أشحتها لأي حد. أنا مش عاوزك تكرهيني أبدا. أنا متشكرة، مفيش داعي تتعب نفسك. هو بيت بعيد. بيت مين؟ بيتك أنت. أنا هقول لك حاجة هتستغرب لها. إيه هي؟ انا لو رحت من هنا على البيت على طول هروح في شهر على الاقل. ياه، مش معقول. وتروحي في شهر ليه؟ لاني هروح ماشيه طبعا، وعشان كده الخدمه اللي عاوزاها منك انك توديني لاي ساعه عشان ابيع الساعه دي. تبيع الساعه ليه؟ عاوزه فلوس ارجع بيها القاهره. انا كنت معتمده على السلام. يلا بينا. طيب اتفضل. انا لغاية الوقت مش قادر اخذ الفكر بيع الساعة عشان ما تطفش. من ضروري تهدم، في حاجات كتير في الدنيا ما تتهدمش. طيب يا ستي خدي مني أجرة السفر واكتب على نفسك كمبيالة إذا حبيت، مفيش داعي تبيع الساعة. أنت ليه مش عارف تنسى الموضوع ده؟ افرض إني ما قلتلكش خالص إني هبيع الساعة، انسى الحكاية دي أرجوك. اسمعي، أنا عايز أقول لك حاجة بصراحة. أنا عادة ما أهتمش بأي واحدة، ما تعودتش أبدا إني أفرض نفسي على أي مخلوق، وأنا نفسي مش قادر أفهم إيه اللي بيخليني أعمل معاكي كده. عاوز تقول إيه؟ أنت باين عليك ذكي وانا افتكر مش غبية. انت ذكية جدا. مش جدا، يمكن اكون ذكية وبس. ومدام احنا الاثنين فاهمين بعض ليه بتحاول تلف وتدور؟ الف وادور ازاي؟ الله، احنا مش رايحين للسايخ. ايوه صحيح، انا نسيت. متأسف جدا، حضر العربية من هنا. اصل انا في عادة غريبة جدا، الشيء اللي اكرهه انساه بطريقة لا ارادية، فانا كان روحك السايخ عشان كده نسيت. أنا عاوز أسألك سؤال واحد بس يمكن يحل المشكلة دي. إيه هو؟ إيه علاقتك بالسيد عثمان سماح؟ وإذا جاوبتك هيحل جواب المشكلة دي إزاي؟ بعدين تعرف هيحلها إزاي؟ المهم تهمني تقولي لي ايه علاقتك بيه؟ ابدا. هقول لك اتفضل عثمان سماحه يبقى وانتي قلك. ايوه غريبه. غريبه ليه؟ انت تعرفي؟ لا ابدا انا مش شفتوش خالص. ما عشان كده بتستغرب، لانك لو كنت شفت مره واحده بس ما كنتش استغربت. ليه بقى؟ لاني شبهه تمام. اهدي لي مش معقوله ابدا. انت لو شفت بابا تقول عليه انه ينفع يكون ممثل سينما، طويل واكتافه عريضه وشعره جميل جدا. زي شعري طبعا مثلا، وتقطيع وشه في منتهى الجمال، لكن اخلاقه بتخليني اكره عشتي واكره اليوم اللي اتولدت فيه. يا للدرجه دي بتكرهي ابوكي؟ انا ما قلتش ان انا بكرهه، وما فيش واحده في الدنيا تقدر تكره ابوها او تكره امها، بالعكس بحبه جدا، بحبه غصبا عني. قصدك بتحبيه حب غريزي لانه ابوكي؟ بالظبط كده. في عواطف في نفسيه الانسان ملوش فيها حيله ابدا، حب الاب والام وحب الام او الاب لاولاده. انا بعد ساعات لما اقعد افكر ليه بحب بابا ما لقيش جواب. الجواب الوحيد اني بحبه عشان بحب. اهلا بالخبير. اهلا بيك. انت مين؟ ايه يعني مش فاكرني؟ نسيتني اوام؟ ايوه انت اللي كنت معانا امبارح في الحج. اصلك لابشيك قوي النهارده. حلوه دي. انا سالت عليك في لجنه السفراء، امين انك خرجت. فرصه سعيده قوي. ما تيجي كده نشرب فنجان قهوه ولا نستعدي؟ لا ابدا، بس كنت عايز ارجع لبوتيفه. بوتيفه؟ بوتيفه جميل. توفيق الشاطر اللي كان معانا امبارح في الحج. انا عرفت برضه انك استرحت لما شفته في اللوكال ده. انت شفته هناك ولا ايه؟ بقول لك رحت سالت عليه. صحيح. ده انا سمعت انهم افرجوا عنه بكفاله 20 جنيه. يعني مش هتشوفش الشغل اللي قلت عليه ولا ايه؟ والله انت حظك كويس. انا كنت ناوي ما اقعدش في بورسعيد اكثر من يومين، لكن الظاهر اني هقعد هنا كام يوم. ليه يا ترى؟ ربنا فتح عليك ده شويه. لا ده موضوع يمكن احتاج لك فيه اسماعيل. اذا خدمتني كل شيء له ثمن. يا ابني كذاب. طب تعالى نقعد على القهوه دي. الو، هنا لوكالة السفرة. اديني السيد عثمان سماحة من فضلك. انا اسمعين. لحظة واحدة من فضلك. الو، ايوه اسمعين، انت بتتكلم من ايه؟ من محل بقال. هو عندك؟ ايوه. عايز حاجة؟ عاوزه يقابلني ضروري قوي. انا مش هقدر اجي اللوكال ده. ليه بقى؟ بعدين افهمكم كل حاجه. خليه يجي لي عند محل حميدو، انا هستناه هناك وهركب معاه في العربيه وبعدين نتكلم. طب يجي لك امتى؟ حالا دلوقتي. طب استنى شويه. ده اسماعيل عايزك ضروري. انا هكلمه. اسماعيل ايه؟ سافرت سميره؟ ايوه سافرت، بس في حاجات مهمه قوي حصلت. زي ايه؟ ما اقدرش اقولها في التليفون، لازم اشوفك. انا مستنيك قدام محل حميدو. جايلك على طول، ما تتنقلش. بقى كل الهوسه دي عشان ست سميره؟ ما افتكرش، لازم في حاجه مهمه. ولا مهمه ولا حاجه. انا رايح اشوف. انا جايه معاك. وليه تتعبي نفسك يا انصاف؟ انا عايزه التعب ده يا سيدي. تمالك انت. الموضوع ده اسماعيل، انا وانا داخل الدكان ده انا محتاج اتكلم واحد. في الاول انا ما خدتش بالي منه، يعني خرجت طوالي عشان اديه خبر في التليفون ان بنتك جت. وبعدين؟ وبعدين لما قلت لها ابوكي مش عاوز يشوفك هنا تاني، خدت بعضي وعملت اني خارج من الدكان وقعدت اراقب في القهوه اللي قدامها. لقيت اخينا ده خارج من صالون الحلاق مع صاحبه ودخلوا الدكان ده. اخينا ده يطلع مين؟ مش بتهيموني ولا بتتكلموا بالالغاز قدامي؟ لا الغاز ولا حاجه يا صاحبي. انا لسه مش عارف مين الراجل ده ولا عندي فكره هو عايز ايه. هيكون عاوز ايه يا معلم؟ عاوز يتجوز. يتجوز؟ يتجوز مين؟ الله، يتجوز ست سمير. تفتكر اسماعيل لعرك ما جاش لي معاد ليه؟ ما عنديش فكرة بالضبط. يمكن يكون شاك فيك. لا ده مستحيل، انا قلت لك كل اللي حصل بيني وبينه وكل امله انه يشاركني في الصفقة الوهمية اللي قلت له عليها. طب وايه اخبار الشحنة اللي انت منتظرها؟ هو قاعد في بورسعيد، عشان كده احنا مراقبين كل حركاته وسكناته. تليفون اللوكامبا متراقب. طبعا انا بعد ما قابل سليم عبد الواحد لازم اروح القاهرة علشان اشوف سميرة. ما قلنا بلاش العواطف دي. مش مسألة عواطف يا رشدي، انا وعدتها ان هجيب لها فلوس من ابوها علشان امها في المستشفى. انا ما عنديش امل انه يديني فلوس علشانها. تفتكر يعني ان قلبه قاسي بالدرجة دي على بنته؟ لا ابدا، بس انا هفهمه اني تاجر مخدرات كبير، واذا كنت عارف ان بنته اللي انا ناوي اخطبها محتاجة لفلوس كان اصول اديلها من جيبي وبعدين ابقى حاسبه. امال هتدي سميرة فلوس منين؟ انا هعمل اي وسيلة عشان اساعدها. تاجر مخدرات؟ سميرة بنتي سعر فاحد بالشكل ده؟ ده كلام مش معقول ابدا يا اسماعيل. زي ما بقولك كده استهان. امال هو السيد سليم زعل عشان ايه؟ ده حتى بعت لها جواب معايا اهو. انا قلت للبنت سيدة تصحيها، اما شوف ايه الحكاية اللي بتقول عليها دي. سميرة تعرف تاجر مخدرات؟ انا اتأكدت دلوقتي ان عثمان سماحة هو سليم عبد الواحد. حاجة مدهشة. لا ما هو ده كان شيء متوقع. انا مش بستغرب عشان كده. اللي عايز اعرفه هل سميرة بنته عندها فكرة انه بينتحل اسم غير اسمه؟ دي مش عاوزة شك يا رشدي، لكن ما اعتقدش ابدا انها عارفة انه بيتاجر في المخدرات. مين عارف؟ لا لا لا ابدا، انا واثق من كده. بس مش فاهم ليه بعت اسماعيل القاهرة ودعته لليلة دي بالذات. مسيرك هتقابل اسماعيل ولازم هتوقعه في الكلام. انا كان نفسي اقابل اسماعيل قبل ما اقابل سليم عبد الواحد. هو معادك مع سليم هيكون الساعة كام بالظبط؟ لسه معرفش. انا زي ما قلتلك حاولت اكلمه في التليفون، كان حريص جدا مش هو اللي رد علي، الظاهر واحد من المساعدين بتوعه. فلما قلتله اني عاوز منه معاد علشان اقابله سألني طبعا عن اسمي والغرض من المقابلة، وقال لي اتصل بيه بكرة الساعة 8:30. جايز يحدد لك معاد بعد الظهر يكون اسماعيل وصل وقدرت تقابله انت. اسماعيل. ايوه يا معلم. صاحبك شاهين عبد البر زمان جاي الساعة دلوقتي 4. ما هو نازل هنا في المكان ده يا معلمي، واخد الاوضه نمرة 13 هو وزميله توفيق. ما انا حكيت لك كل حاجه. بتضحك ليه بس؟ مش تفهمني؟ اما اقول لك انك لسه اقدر تبقى تصدقني يا اسماعيل افندي يا كعب الغزال. الله الله، تعرف مين توفيق ده؟ تاجر من الصعيد. ده ضابط يا كروديا. هيكون ضابط ايه؟ ضابط بوليس مجنون هنا جديد من بورسعيد اسمه رشدي. اختاروه بالذات علشان يراقب شاهين عبد البر. لكن انت عرفت ازاي؟ مفيش حاجه تخفى عليا ابدا. انت عارف ان رجالت كتير وكل واحد بيجيب خبر بياخد اجرته. انا ايدي فرطه مش ماسكه زي ما انت فاهم. صاحبنا توفيق ده مرشد هيوقع شاهين عبد البر، وده حلو عشان شريط التسجيل. تعرف انها كانت فكرة هايلة منك يا فتحي انك تركب ميكروفون صغير جنب شباك اوضته. هالكلام مهم هو اسماعيل؟ انا هسمعك الشريط. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا شاهين عبد البر. اهلا وسهلا. ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا شاهين؟ انا لما اقول كلمه ما تنزلش الارض اديت لك وعد اني هعرفك بالسيد عثمان سماحه كاني لغايه ما اتشرفت بمعرفته ومهدت لك كل شيء. يا عم كتر خيرك. سيادتك بالدكن؟ لا متشكر اوي. انا كنت عاوز الجلسه دي تبقى بيني وبين سيادتك بس. يعني اخرج انا من غير ما ترد؟ لا ما اقصدش يا اسماعيل، انت طبعا الخير والبركه والسبب في المعرفه الجميله دي، انما طبعا مسيرك هتعرف كل شيء بعدين. تراك اشغال ثاني يا اسماعيل، ما تعطلش نفسك. امرك يا معلمي عن اذنكم. شو بقى، انا مش حلف وادور معاك يا معلم، انا هكلمك دغري كده. يا ريت. يا ريت ازاي؟ انت ما هتعرف اخلاقي كويس، مش هنسيب بعض ابدا. بس البدايه بتاعتك معايا ما كانتش كويسه. شبان اللي زيكم ملهمش مرض غير الغرور، نادر لما بلاقي شاب موزون. انا عارف ليه بتقول كده وجايز يكون عندك حق، لكن ما تحكمش علي غيابي. ما هي الاحكام الغيابيه يبقى فيها حق المعارضه، مش كده ولا ايه؟ عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك يعني انا عارف كويس، وعارف ان اسم عثمان سماحه ده اسم مستعار. وبعدين انت سليم عبد الواحد؟ ايه مظبوط الكلام ده ولا لا؟ عرفت ازاي ان انا سليم عبد الواحد؟ انا اشتغلت معاك قبل كده. اشتغلت معايا؟ مش ممكن. انت اللي مش فاكرني، لانك شفتني خط. طب اشتغلت معايا في ايه؟ اشتغلت معاك في التهريبه الكبيره يوم ما طلعت علينا الكارت عند بحيره البرولوس، وانت اديتنا الامر باننا نرمي البضاعه في الميه ونهاريها بالاماره تقبض على الولد دونجل وابو رابيه و... لا كمان تمام. لما غريبه، انا مش فاكر ان انا شفتك ابدا. ما الحكايه دي قديمه بقى من 5 سنين، وساعتها انا كنت لسه اخضر زي ما بتقول. هي الكلمه دي بينت لي صحيح انك كنت من رجالتي يا شاهين. تاخذنيش، فما اختارتش الا بكام واحد بس من المهمين. لكن قول لي انت سبتنا ليه؟ اصل بقى المعلم بتاعي دلوقتي خلاني شريكه كده. لازم تستاهل. ما هي المايه تكذب الغطاس زي ما بيقولوا. طب ندخل في الموضوع يا شاهين. تعجبني. طيب دلوقتي لازم نروح نقابل رئيس المباحث في الحال. ليه؟ اولا اعمل حرز بالشرطين اللي احنا سجلناهم، لان وجودهم هنا في اللوكامبا مش مامون. ثانيا لازم نرتب حمل التهريب مزيفه تكون متقنه. مزيفه ازاي؟ مش فاهم. وعايز يتاكد اني هكسب 150 الف جنيه من الخطه اللي قلت له عليها. انا متاكد انه عاوز يخدعني. شيء جاهز يا سيد سليم. هتعمل ايه؟ هفوت البضاعة باللوريات مش بالجمال. باللوريات؟ منين؟ من الطريق المرصوف، وعملت ترتيبي مع نقطة المراقبة. ايه اللي بيضحكك؟ انا اللي بضحك ولا انت؟ انا ما ضحكتش. انت اما تكون بتضحك عليا او بتضحك على نفسك يا شاهين. عملت ترتيبك ازاي مع نقطة المراقبة؟ هتشوف يا معلم. اسماعيل. نعمين يا معلمي. عايزكم تتأكدوا بالظبط ايه اللي هيحصل. لو نجح صحيح في تهريب بضاعته هنخليه هو يقوم بدور الكوبري اللي بضاعتنا. انا طمعته بالربع. الربع مرة واحدة يا معلمي؟ دي ما حصلتش ابدا. بقولك انت لسه اخضر. مش انت اللي بتقول كده. انا هاخده بقى لحوار مهنوة، فاهم يعني ايه؟ لازم اخلص منه، مش عشان الربع، عشان مش ده اللي يتجوز سميرة. بعد اللي سمعته منك فهمت ان هي كمان ما يلاله. يبقى لازم ما يبقى ليش ذكرى خالص. صح يا معلمي. خطه ماشيه عالي يا رشدي. انا متاكد انه هيبعت حد يراقب اللوريات. ما يبعت، ده اللي احنا عايزينه. بس هنفضل قاعدين هنا في اللوكاندا لغايه امتى؟ لغايه ما يوصل التلغراف المزيف اللي احنا عاملينه. انا مش هخليك تسافر من هنا الا بعد ما اثبت لك بصفه قطع انه تاجر مخدرات. لو كان كده صحيح يا بابا تبقى الدنيا ما فيهاش امان ابدا. انا اللي حقي اقول كده بقى سميرة العقلة الحلوة ما توقعش غير على واحد زي ده. انا ما وقعتش يا بابا على حاجة، كل ما في الامر انه كان لطيف وشهم معايا وكان في منتهى الادب بس. ما فيش حاجة بينكو اكتر من كده؟ حيكون بينا ايه يا بابا؟ انا ما شفتوش في حياتي الا يومها بس. ما احنا في عهد الصواريخ. صواريخ ايه بس؟ تصور انه عنده الجرأة الكافية اللي تخليه يجي هنا ويخطبك مني. خطبني صحيح مش معقول، قصدي يبقى شاب غريب جدا. مش غريب، ده عقله مخفوف ومستهتر، لان اللي يخطب بنات الناس بالسرعة دي وهو عارف انه له سوابق ومطارد من البوليس يبقى انسان ما عندوش راحة الضمير كده ولا لا؟ كده يا بابا. تبقى نهايته قربت. اقول لك ازاي؟ انا هعمل نفسي عبيط. عبيط قوي. واني مش فاهم حاجة ابدا من الحركات اللي بيعملها دي كلها. هخليه يطمن لي خالص لغاية ما اخده على الخالة هو وزميله. وهناك في الصحراء اعمل للغربان والحداد عزومة على لحمهم. معلم انت عاوز الصراحة؟ شاهين ده راجل جدع، واذا كان توفيق ده صحيح مرشد يبقى شاهين جايبه تحت باطه. صدقني انت عارف ان لبيه وحدق وثمه وهي طايرة. ايه في حاجات كتير محيراني في الموضوع ده يا اسماعيل. ومع كده لسه بيمشي معاه وبيقابلك معاه. لو كان شاهين هو كمان مرشد كان اتساعد على رشدي ولا قدامنا. بس بقول لك واخد تحت باطه ده جن قلق، وباين عليه هيقوم بكره بالتهريب الجامده اللي قال عليها. رايحه فين؟ رايحه اللوكاندا. بابا سافر فجاه وساب لي فلوس عشان ماما. هتروح اللوكاندا دلوقتي؟ الساعه 11:30 تروح تعملي ايه ما دام والدك سافر؟ إذا كان على الفلوس نبعت السواق دلوقتي يجيبهم لك من هناك. ما هو لازم أروح اللوكاندا عشان حبات فين؟ اتباتي في اللوكاندا؟ وهو ده كلام معقول؟ مدام والدك مش هناك ما تفحش بنت السنك وفي مركز اتبات لوحدها في اللوكاندا. خليكي هنا عند سناء. أصلي مش متعودة أبدا أبات عند حد. يا ستي الضرورة لها أحكام يا سميرة. أنا هخليهم يبعتوا السواق على طول عشان يجيب لك الفلوس. مفيش قطر يقوم دلوقتي. قطر ليه؟ ماما تلاقيها قلقانة عليا قوي، يا ريت اقدر اسافر الليله دي. انا هخليك تسافري بكره في الفجر، هشوف لك عربيه، المهم تريحي اعصابك دلوقتي وتنامي. قولي هو انت برضه هتخلي الشغلانه بتاعتنا دي مبنيه على تشاهين ده اللي طلع لنا في النمره؟ وايه زعلك من كده؟ البضاعة مستنية بقى لها كام يوم، ما نلقيناش بالجمال ونخلص. بس انت اسمعين. طيب اللي عليك انت خلاص عملتيه، سيبيني بقى انا اعرف شغلي. الجمال دلوقتي بقت خطر، عساكر الحدود ما هماش زي زمان. ازاي؟ زي ما بقولك عليهم بقت مفتحة قوي، ولو قدر شاهين يهرب البضاعة اللي بيقول عليها باللوريات وكان عامل ترتيبه صحيح هنهرب بطاعتنا كلها مرة واحدة وتبقى خطة العمر. طب افرض ان احنا نقلناها باللوريات، الطريق المرصوف هيوصل البضاعه للمخزن ازاي؟ لا لا دي بسيطه خالص. ازاي يعني؟ انا عامل حسابي على كل حاجه. اسمع، عايزك تطلع فوق السطوح وتشوف اذا كان في حد من العصابه بيراقب البيت ولا لا، لان مش عاوزهم يشوفوا سميره ابدا وهي خارجه. ما كان في اتنين الليله اللي فاتت وعملنا لهم تحري. جايز يكونوا بعتوا غيرهم. ما اظنش، لكن هتاكد برضو. استنى هنا سميره، انا هضطر انزل هنا ولو اني مش عاوز اسيبك ابدا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا فتحي. ما تقوليش كده بس، انا ليا رجاء صغير عندك. ايه هو؟ انا كنت قلت لوالدك اني تاجر. انا ما كانش عندي مانع طبعا اني اقول له اني ضابط مباحث، لاني فعلا مكلف بمراقبة مجرم خطير نازل في نفس اللوكاندا. إنما خفت نبوكي يجيب سيرة لحد إن الضابط والخطة اللي أنا عاملها تخسر. فإذا فرض إن والدك سألك عني قولي له برضو إني أنا تاجر وما تجيبونيش سيرة أبدا إني أنا الضابط. بابا لو اتمنت على سر مش ممكن يقول لحد أبدا يا فتحي. معلش عشان خاطري خليه فاكر إني تاجر، هيجي يوم يعرف الحقيقة كلها. توعديني بكده يا سميرة؟ مازال انت عاوز كده؟ خلاص توعديني؟ اوعدك. مع السلامة حبيبتي. الله يسلمك. ان شاء الله تطمني على والدتك. متشكرة اوي. وسلمي لي عليها مع اني لسه ما تربطتش بيها. الله يسلمك يا فتحي، دي بتحبك اوي من بعيد ببعيد. انا هنتهي اقرا فرصة واجيلك. خد بالك من السكة وما تجريش. وما جبت السيرة للمعلم بتاعك عني يا شهيد؟ في الحقيقة أنا كلمته عليك. كده؟ قلت له إيه؟ لا يعني ما كلمتوش في الشغل. ها؟ كلمته كده على الموضوع اللي اتفقنا عليه، قصدي موضوع النسب. تعرف طبعا إن سميرة كانت هنا في بورسعيد. أنا سمعت من رشدي ومن إسماعيل إنها زارت فعلا بنت رئيس المباحث، لأنهم كانوا تلامذة في المدرسة مع بعض. مظبوط مظبوط. يعني أنت ما شفتهاش؟ يا ريت، أنا كان لسه أشوفها. أنا ما اضطريت بقى أروح راس غارب عشان النقلة إياها ديت. وأنت عارف المشوار طويل لغاية هناك. ما كانش عندي أي فرصة عشان أشوفها. هي مش بايتة هنا في اللوكاندا؟ إيش عرفك إنها كانت حتبات هنا؟ ما أنت عارف يا معلم إن توفيق أو بالصراحة رشدي داخل في زوارق سناء وهيتجوزها كده، والحكايه دي هي اللي مخلياه فرخه بكشك عند رئيس المباحث، ومهما عمل بيثق فيه. امال انا اخترته ليه؟ تعجبني. انا احب الصراحه يا شهيد. اصل تعبان ما يلفش على تعبان يا معلم. كده ولا ايه؟ كده برضه كده. طب اسمع بقى، اخلص من التهريبه بتاعتك دي، لاننا هنشتغل سوا وليك الربع زي ما اتفقنا. واجد يا معلم، بس اسمع بقى. ايه؟ حصه رشدي انا ماليش دعوه بيها خالص، نتحملها احنا الاثنين، الربع والثلاث ارباع. وهو كذلك. معادنا امتى؟ سيبها للظروف يا معلم، حديلك تليفون. السلام عليكم بقى. على السلامه. برضو مش فاهم. انا كنت عايز ابعتك علشان تراقب حكايه التهريبه اللي بيقول عليها شاهين دي، وعلشان كمان تعرف اذا كان صحيح هيفوت اللوريات من عند نقطه المراقبه ولا لا. لما انا غيرت رايي، انا هبعت واحد غيرك. ليه يا معلم؟ انت تسافر حالا على مصر، شوف لي ايه اخبار سميره. ده طب ما تضرب تليفون هناك. انت هتعلمني اعمل ايه يا ولد؟ لا لا، انا ما ضربت، ما حدش بيرد. امها في المستشفى، لازم هي معاها. طب ما تضرب في المستشفى؟ ما سألتهاش راحت مستشفى ايه؟ عاوزك تعرف منها في صنعة لطافة ايه اللي حصل بالظبط، وسافرت ليه من غير ما تفوت عليا في اللوكاندا. امرك يا معلم. خد العربية وسافر دلوقتي حالا. حاضر. اسمع. ايوه. انده لي السيد وابو همام علشان ابعتهم يراقبوا حكاية اللوريات بتاع الشاهين دي. يا سلام عليك يا ابو السلم. مش قلت لك يا انصاف ان الواد شاهين ده واد جدع صحيح؟ هو بنفسه اللي كان في اللوري الاولاني يا ابو همام. هو يا ست انصاف اللي هم عبيط عنه. وكانوا سبع لوريات؟ سبع في عين العدو. ده جاب لنا حته البسكوته دي من لوري مستف يا معلم. وريني. الله، ماركه الملوك. كان لازم يغيروا اسمها، لان اللي هيستعمل البضاعه دي هيشحت. حلوه دي يا معلمي. لازم اروح اللوكاندا لانه هيكلمني في التليفون. يعني نعمل ترتيب ناسين؟ طبعا المخزن لازم يستعد. معرفتوش المخزن بتاع شاهين فين؟ حاولنا نتلائم عليه يا معلمي لكن كشفنا، وقال لنا في صنع الفطافه كده اننا لو حاولنا نمشي وراه هيفضلنا العجل. اما جريء قوي. ما هي دي الاصول يا انصاف. اخطر حاجة عند تجار الجملة اللي زينا هي المخزن. الواحد منا جايز ينجح في تهريب كمية كبيرة، لكن الكمية دي ما تبقاش في الامان الا اذا تخزنت في مكان ما يعرفوش الشيطان نفسه. واشي تبقى كم سنة معايا؟ 7 سنين اهو يا معلم. وانت ابو همام؟ 5. عارفين المخزن بتاعنا فين؟ ابدا. وحد فيها يقدر يستجري يسأل عن مكانه؟ ازيك يا استاذ انصاف؟ احسن كنت واخد على خاطرك مني، لاني مش عايز اقولك مخزننا فين. احنا بقالنا سنة واحدة بس بنشتغل مع بعض. انا لا عاوز اعرف مخزن ولا حاجة. انا سبتلك التهريبة دي ومش عايزة غير نصيبي. نصيبك هيبقى تحت امرك اول ما نعدي الحدود. مالكيش دعوة انت بقى بالباقي. تترمي البضاعة في المخزن شهر سنة، انت مالكيش دخل. اهلا. اهلا بك. ازيك يا اسماعيل؟ ازيك انت يا ابن عندك؟ انا انبسطت قوي لما عرفت ان الست الكبيره بقت احسن، لكن ايه اللي خلاكي سافرتي كده مره واحده من بورسعيد من غير ما تدينا خبر ولا حاجه؟ ده والدك قلقان عليكي قوي وبعتني في عربيه مخصوص عشان اطمن عليكي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ماله بقى الكلام ده؟ انا كلمت بابا في التليفون في اللوكان ده عشان اطمنه عليا، ولقيته سايب لي خبر انه سافر لامر ضروري وساب لي ظرف فيه 50 جنيه. ساب لك ظرف فيه 50 جنيه؟ اه. حلوه قوي دي. تتريق عليا ولا ايه يا اختي سميره؟ هلاقي الحالات وابعت لك فلوس معايا. فلوس ليه؟ احنا مش هنحتاج فلوس دلوقتي. لا لا انا بتكلم بجد ولا ايه؟ طب هات فين الفلوس اللي بعتها بابا؟ اهي 30 جنيه تانيين. انا جبت لك الدفعه الاولى 30 يبقوا 60. طيب هات. الدكاتره هيعوزوا فلوس عشان اجره العمليه، بدل ما سافر له تاني يبقى وصلني 110. بس انت غلطان في الحساب. الله هتقدر تجيلي مخي ليه؟ السيد سليم يغلط في كل حاجه الا حساب الفلوس. وعلى فكره هو ما سابلكيش خبر في لوكان انه مسافر ولا حاجه من دي حصلت. الله ده احنا قلبنا بورسعيد ودورنا عليكي، وبعدين عرفنا انك قابلتي صاحبتك اللي اسمها سناء. انا قلت لبابا اني رايحه لها اخد الشاي معاه. بعد كده خرجت انت وهي ركبت تاكسي. اه ما انا عارف كل حاجه. وفيها ايه دي؟ اي واحد يكون شافني معاها في التاكسي وراح قال لكم. يعني انت سميره خليكي سريحه مع والدك، انت ما تعرفيش هو مهتم بيك ازاي، وما تفتكريش ابدا ان اي حركه من حركاتك تخفى عنه. قصدك ايه من الكلام ده؟ انا بنصحك وما على الرسول الا البلاغ. ابوك عارف انك قابلت شاهين عبد البر مع انه فهمك عنه كل حاجه. اه ودلك على حقيقته. تضحكي كده ليه؟ ها تضحكي ليه؟ مش قال لك والدك انه من المجرمين الخطرين خالص وانه تاجر مخدرات كبير؟ طلع انا حليت جالي وفعلها اخواتي. في حاجه في وشي بتضحك؟ اسماعيل. ها انت قصدك ايه من الكلام ده كله؟ قصدي مصلحتك. مركز ابوك ما يسمحش ابدا انك يكون لك علاقه بمجرم زي ده. ما تقولش مجرم، خليك مؤدب واتكلم عليه كويس ارجوك. خليني مؤدب؟ هي حصلت لحد كده؟ لانك لو عرفت حقيقه مركز ما تقولش عليه الكلام ده ابدا. انت عارف هو بيشتغل ايه؟ افندم بيشتغل ايه حضرتك؟ ضابط مباحث. بتضحك ليه؟ بتقولي يا ستي ضابط مباحث؟ ضابط ايه يا نبي؟ مباحث؟ شايل عبد البر حلوه دي قوي. هي اخر نكته. انت باين جرى لعقلك حاجه. انا عقلي لسه سليم لاني ما حبيتش ومش هحب في يوم من الايام. بشرفي بيشتغل ضابط مباحث، وانا شايفه صورته مع مدير المباحث لما كانوا الاثنين بيشتغلوا هنا في محافظه القاهره. بتقولي ايه؟ بقول لك شايفه صوره فتحي مع والد سناء. صوره فتحي؟ فتحي مين؟ علي فتحي، اسمه علي فتحي. اما شاهين عبد البر اسمه مستعار نازل بيه في لوكانتة السفرة عشان يكشف واحد مجرم هناك. الله الله الله الله الله. استني استني لما اخد نفسي. الله مالك اترميت كده على الكرسي؟ هو الراجل هيقابلنا فين يا شاهين؟ عند نقطة المراقبة الثانية. في حاجة عايز اقولها لك. خير يا معلم؟ هسيب العربية بتاعتي دي لرؤيتك، وبعدين انا اسوق اللوري. انت بسوق النور التاني لغاية ما نوصل لنقطة من الساحل. في جماعة ردوا حيستنونا يحملوا البضاعة. وبعدين مهمتك بقى انت شاطر انك تفوتنا من حتة ما شفناش فيها رشدي. ليه بقى؟ انا طول عمري ما سيفش في واحد بيشتغل على الوشين. رشدي معاك النهاردة انما ما تقدرش تضمنه بكرة. لا انا عارف رشدي كويس يا معلم. عايزني اقول لك انك لسه اخضر ولا يا شهيد؟ فراجل عملت خطفة جامدة من كام يوم ولكن ربع سيف. وبعدين يا حلوة هتستريح وهتبقى ملك. لكن انا في الغلب ده طول عمري ادي سري ازاي لواحد زي رشدي. انا مش شايف انك هتديله سرك ولا حاجة. البضاعة متعبية في اكياس نايلون يا حلو. المركب بعد ما طلعت من ايلات رمتها في البحر. الاكياس دي مربوطة بعوامات. كويس. اللي بيجر العوامات على الشاطئ جماعة بدو بيشتغلوا معانا من زمان وبيطمروها في الارض وبعد كده يتفرقوا وما يظهروش الا على الاشارة بتاعتنا. طيب وبعد ما نسيب روزي في العربية قصدك ايه؟ هنرجع له ازاي؟ نرجع له عشان ايه؟ هيخاف لوحده؟ لما يلاقينا غيبنا عليه هيروح. ايه اللي يهمه هو غير حصيته؟ حصيته مضمونة. فعلا لك حق. تعرف ده أول شغلانة من 5 سنين أعملها من غير إسماعيل لعرة. حاجة غريبة. تعرف المثل اللي بيقول إن النوايا تسند الفير؟ أو إسماعيل معايا كده. أنا بتناشر بيه. تلاقيني إنه غادي خايف مش عارف ليه. لا يا معلم أبدا ما تقولش كده أمال. ياه. فالظاهر في عصفة جامدة. كويس أوي. كويس إزاي بقى؟ احنا نسميها الزفة. التقريب بينجح لما بتكون فيه عصفة حين. على كده لو سيبنا العربية برشدي مش هنوصل للشط الا بالليل. هو فيه احسن من الليل. الاتنين النور اللي هناك دول مش كده؟ ايوه هما. ايه السكه اللي احنا مسافرين فيها دي يا اسماعيل؟ مش بقول من الصبح اللي ابوكي عاوزك ضروري؟ انا لما كلمته في التليفون فرح قوي لما قلت له علي فتح ضابط مباحث. ده انت هتلاقيهم الاثنين سوا دلوقتي. هلاقيهم فين؟ انا مش شايفه غير صحرا وجبل. ما تخافيش انا حافظ كل شبر هنا. انت عارفه احنا هنلاقيهم فين؟ فين؟ في المخزن. عرفت يا ستة انصاف لو لحقنا المعاد تبقى معجزة صحيحة. لانه لغاية دلوقتي فاكر ان الضابط ده تاجر مخدرات كبير. انا لغاية دلوقتي بستعجب يا شالب. مفيش حد قدر يضحك على سليم قبل كده. ازاي فتحي قدر يطوي تحت باطه؟ اسمعي عاوز الحق. انا متهيألي ان كل العيب من بنته سميرة دي. يا ما نصحته يا ما قلت له ان البنت دي ما بتحباكش وبتجري على هلاكك. مفيش فايدة يا راجل. يا راجل ده عارف انها كانت في بيت مدير المباحث وبرضه فضل يدافع عنها مع انها لو كانت بنتي كنت حرقتها. انا لما اسماعيل لعرف كلمني في القهوة وقال لي ان شاهين عبد البر ده هو نفسه الضابط علي فتحي كان برج من دماغي هيطير يا ست انصاف. ما بقتش عارف اعمل ايه. المعلم مش موجود و عملت طيب انك جيت. الظاهر انهم بعيد. الله شهيد دول مش رجالتنا. الله دي عربية انصار. قول هتعمل ايه في الضابط ده؟ هي دي عايزة سؤال يخلص منه وندفنه هنا. فلسه اخبر يا شاركي تفكر انه هو هنا لوحده؟ الله في حد معاكم؟ اذا كان شاهين صحيح ضابط مباحث زي ما بتقولوا تبقى الحكايه مرسومه بخطوط طويله عريضه وتبقى طار الهليكوبتر اللي كانت هنا من شويه جزء من الخطه. قصدك ايه؟ مش فاهم. اذا كنا هنخلص منه ما نخلصش منه هنا. امال فيه؟ في المخزن. هو ادي احنا وصلنا يا عم شاهين. شايف الفتحه دي؟ ها يا معلم شاهين. دي فتحه الكهف او المخزن. وفي نفس الوقت فتحة القبر بالنسبة لك يا حضرة الضابط النشيط علي فتحي. احنا كشفينك من الاول يا سي يا سي علي يا فتحي. مالك ضربت لافة كده ليه؟ ده انا كنت فاكرك ملاحظة. مين قال لكم ان الضابط مباح؟ ما انت باعت رجالتك لمرقدتي لما قمت بالتهريب اللي انت عارفها. ها؟ بقى الحق عليا اني دخلت معاك في الشغلانة دي. عايز تقول ايه؟ لا لا كده كذاب. لازم ست انصاف هي اللي لعبت اللعبه دي. ست انصاف ما تلعبش لعبه مكشوفه ابدا. اللي قاله عليك الراجل بتاعه اللي ما يكذبش ابدا. مين ده؟ اسماعيل. اسماعيل اسماعيل ده كداب. وانا فاهم هو او غيره قال لك الكلام ده ليه؟ عشان تتخلصوا مني ومن 25% العموله. لكن دي مش جدعانه يا معلم. انا ورايا رجاله كتير. وبعدين معاك انت بتهددني ولا ايه؟ انا مش بهددك ولا حاجه. طب عايزني انا اقعد ساكت وانت بتتهمني التهمه الفظيعه دي؟ انت اول ما قلت لي عن روجي كلمتك بصراحه، قلت لك ايوه هو مرشد من البوليس، لكن انا قدرت اطفي احتباطي، حصل ولا ما حصلش؟ ها انا كنت معاك دغري صريح يا معلم. قال ايه؟ الضابط مباحث قال. يا اخي ربنا يسمع منك. ايه رايك في الكلام ده يا شلبي؟ ما على رسول الله البلاغه معلمي. اسماعيل الاعرج كلمني من مصر في القهوه وقال انه عرف من بنتك سميره نفسها ان شاهين عبد البر ده مش تاجر مخدرات ولا حاجه، ده ضابط مباح. من سميره قلت لي بقى عشان كده. اه انا دلوقتي فهمت كل حاجه. فهمت ايه؟ ما هو انت فاهم يا معلم، لازم انت قلت لها انك مش موافق على جوازنا لاني بشتغل في المخدرات، وهي واخده فكره عظيمه عنك وما تعرفش ابدا انك شغال معايا في المخدرات برضه. ها عايز ايه؟ اخلص. عايز اقول انها مؤكد حبه تتباهى بيا قدام اسماعيل. هتقول ايه؟ ايه اللي ضد تاجر المخدرات على خط مستقيم؟ ضابط المباحث. موديني فين؟ عاوز افهم. اسماعيل جاب معاه سميره هنا. سميره؟ جابها فين؟ جوه في المغاره الجوانيه. مش معقول. ليه تعمل كده يا مجنون؟ الله يسامحك، معلش بس اخرتك قربت. مجنون؟ ليه؟ المفروض انها ما تحطش رجلها في مكان زي ده ابدا. قلت لها ايه وانت بتدخلها هنا؟ عاوز افهم. عرفت ان ده مخزن مخدرات بتاع ابوها؟ ايوه عرفت. مش معقول. انتوا ليه بتعملوا كده؟ البنت بتحبك يا راجل وبتحترمك، ولو عرفت حقيقتك هتبقى اتعس واحده في الدنيا. ما هو ده برضه اللي هيحصل لها لو عرفت انك بتخدعها وعامل منها مخلب القط. انا ما خدعتهاش ومش ممكن اخدعها طول حياتي. عايز توهمني انك بتحبها صحيح وناوي تتجوزها؟ بشرفي ناوي اتجوزها مهما حصل. بشرفك العسكري؟ بشرفي العسكري. اصري. مفيش داعي انك تنكر شخصيتك يا حضرة الضابط. ده حلاوتك يا بتلوم. اخف. حاضر خلاص يا معلمي. طيب ما دام عرفت شخصيتي بقى ناوي تعمل ايه سميرة؟ ولا هي مش موجودة وكانت خدعة منك؟ لا جوه. وهخليك تقابلها حالا. هي عرفت حقيقتك؟ لا. للأسف هتعرفها في يوم من الأيام. ويمكن اليوم ده يكون اقرب من اللي انت متصوره، وانا امنيتي الوحيدة اني اكون جنبها لما تجيلها الصدمة دي واحاول اخفف من وقعها عليها. ما هو ده اللي هيحصل بالظبط، وده هو الحل اللي قلت لك عليه يا اسماعيل. قصدك ايه يا معلمي؟ تعال معايا يا اخي يا حضرة الضابط. في الاول انا قال لي انك هنا. سميرة وانا عايزك تمسكي اعصابك كويس. في ايه يا بابا؟ انا مش عارف ابتدي لك كلام ازاي. حضرة الضابط علي فتحي حلف لي بشرف العسكري انه هيتجوزك. انا هطلب طلب صغير. خير؟ مفيش حد يقدر يتنبأ بحوادث القدر، وانا لسبب هتعرفه بعدين عاوز تتاكد ان سميرة بقت في حكم زوجتي. سبب ايه اللي هنعرفه بعدين؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي. جاي بعد ساعة، بعد ساعتين، جاي بعد كده بكتير، لما المهم ان عايز اقرا معاك الفاتحة على انها تبقى زوجتي. كده؟ ايدك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بابا. سميرة، كان نفسي اشوفك سعيدة في بيت جوزك وهاجي وازورك في بيتك، لكن ده مستحيل، مش هيحصل. مش هيحصل ليه يا بابا؟ انا هختفي من حياتك علشان سعادتك. مش فاهمة، مش فاهمة انت بتقول كده ايه يا بابا؟ علي فتحي اول ما قابلك قال لك ان اسمه شاهين عبد البر، وبعد ما عرفت شخصيته من صاحبتك سماء قال لك انه غير اسمه علشان بيطارد مجرم نازل في اللوكاندا اللي انا نازل فيها. ايوه قال لي كده يا بابا. المجرم ده انا. بتقول ايه يا بابا؟ انا مش فاهمه حاجه. جوزك هيفهمك على كل حال. انا متاسف اني هضطر اسيبكم في المغاره دي، هسيبكم لغايه نهرب انا ورجالتي. انا عارف انك بقيت في حكم جوز بنتي، لكن مضطر احذرك، لو حاولت تعمل اي خدعه معايا هتعرض حياتك للخطر. اخرج قبل يا اسماعيل. امر يا معلم. العربيات، انا هسيب لك عربيه هنا، لانك لو حاولت انت وسميره توصلوا مشي هتموتوا في الصحراء. بس مش هسيب لكم العربيه اللي قرب المغرب، لاننا هنحتاج لها في نقل البضاعه وتفريغ المخزن. مش هلاقي مخزن زي ده ابدا، ودي اكبر تضحيه عملتها في حياتي. بابا انا مش فاهم حاجه ابدا. فاهمها كل شيء بصراحه. توعدتني انك هتخفف عنها الصدمه. انت من دلوقتي هتكون جوزها وابوها وكل شيء لها في الدنيا. لا تنظر على الشاش. ده المخزن السليم اللي ما عملوش لا انت ولا جاني، ادي احنا وقعنا. لازم فتحي هو اللي قالوها عليه. اسكت. حلوه بالذات. وهنعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافوش. اخرجوا من الكهف. اخرجوا من الكهف. معانا قوات كافيه. المقاومه ما فيش منها اي فايده. هعد من واحد لغايه ثلاثه. إن ما خرجتوش هنرمي عليكم قنابل غاز وجايز تتخنقوا وتموتوا. واحد، اتنين، ثلاثة. لا لا أنا خارجة. إيه اللي عملت إسماعيل؟ اتخلصت منها وإحنا رحنا هنحصلها بعد شوية. ارموا القنبلة الأولانية. وبعدين يا معلمي، احلموا نفسكم انتم. انا لو سلمت نفسي، لو سلمت نفسي هتشنق. لما انتوا هتعملوا زي كده بس. امال هتعمل ايه انت؟ لا خلي علي فتحي، لا خلي سمير يمشي قدامي. مش هيقدر يضربوا عليها رصاص. واحد ضحرك من فوق الجبل وحافظ العربية وحارة. عجي البسوا كمامات الغاز، انت والعساكر وهجموا على الكهف. حاضر يا فندم. اي حركه حاضره في مجال الارض. خلاص مات سليم عبد الواحد. انا افتكرته هيسلم نفسه، اطلق علي المسدس وجري. اضطريت اضرب في المليان لانه كان بيجري والمسدس في ايده، فخفت يصيب حد منكم. على اي حال للنهايه المنتظره لكل مجرم يا رشدي. ¶¶ سميرة ما فعلتيش يا حبيبتي سميرة؟ أنا مكنتش متصورة أبدا إن بابا طريد العدالة وإن أنا بنت. معلش يا سميرة، الشيطان أحيانا بيدفع الإنسان أن يعمل حاجات خارج على القانون، ويكون الدافع لكده الرغبة في إنه يغتني بأسرع وقت والطريق غير مشروع. لكن أنا طول عمري ما كنتش ملاحظة عليه حاجة منتي أبدا. جايز يا سميرة، ربنا عمل كده علشان تبقي في طريقي وتكوني من نصيبي. لكن بعد ما عرفت كده هترضى أكون مراتك؟ أنا بنت الطريق. انت مالكيش ذنب في اللي حصل ده يا سميرة، انا هخلي حياتي كلها تحت امرك يا حبيبتي يا سميرة. يا حبيبي يا فتحي. كانت هذه نهاية ابنة الطريد، كتبها محمد كامل حسن المحامي، الإخراج فتح الله الصفر. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.